المتعصبين المتعصبون لأنفسهم. يعني حن نبحث عن عن عن عصبته؟ لا يعني النسب. لا ليس النسب. هل تعرفون له أقارب من النسب؟ لا ما نعرف. خلاص إذا الميراث لكم أنتم. أنتم أبناء ابن المعتق. المعتق ليس والدي. المعتق جدك. وليس جدي. شخص آخر. وإنما عرفناه هو من 45 سنة وجاي. يعني ليس بينكم وبينه قرابة. ليس بين بينه قرابة ولا عتق ولا شيء. إيه. إذا معناه لا يعلم أن له وارث. نعم. لا بنسب ولا بولاء. إيه نعم. كذا. طيب الجد اللي اعتقه هذا اللي اعتقه ماله أولاد؟ يمكن يكون أولاد ما نعرف. ما تعرف ماذا؟ إذا ارجعوا بي المحكمة لبيت المال. يرجع يعني وما خصص شيء أو نتعرف فيه. كل اللي خلفه الآن لازم يكون في بيت المال في يعني المحكمة. ما نضع يعني في مسجد أو بشيء أو شيء. هذا الدبد اللي أنا مو بلكم. نعم هو له هو النبي هو. إيه ما دام هو بلكم بيت المال ما يمكن تصرفون فيه. جزاك الله. نعم. نجيب سؤال. الشيخ بالنسبة لركعتي الضحى تدخل فيها تحية المسجد. يعني ما الإنسان دخل المسجد الضحى وصلى بنية سنة الضحى نعم تكفي عن تحية المسجد وكذلك الراتبة تكفي عن تحية المسجد لو دخل الإنسان مثلا وصلى الراتبة راتبة الفجر أو راتبة الظهر الأولى كفت عن تحية المسجد لكن تحية المسجد ما تكفي عنها يعني لو دخل بعد أذان الظهر ونوى بالركعتين تحية المسجد ما أجزأت عن الراتبة يعني ينويها راتبة نعم وتسقط تحية المسجد. هل هناك سن محدد للحجاب على الأطفال؟ هل هناك سن محدد للحجاب على الأطفال؟ ليس هناك سن محدد لقول الله تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فلم يحددهم بسن معين فإذا عرف من هذا الصبي أنه ينظر إلى النساء ويتتبع النساء صار يطلع على عورات النساء فوجب الاحتجاب عنه وغالبا يكون من العشر فما فوق 10 سنين فما فوق هذا الغالب لكن بعض الأطفال غافل عن هذا الشيء ولا يطلع على عورات النساء لأنه لم يسمع به في مجالسه وبعض الأطفال ينتبه لهذا أكثر لأنهم يتحدثون عنده في المجالس بهذا الأمر فتنشأ معه محبة النساء والنظر إليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة يا شيخ لضوابط الشرعية للهو المباح. اللهو المباح وما هو بالإنسان مع فرسه أو مع رمحه أو مع أهله هذا له المباح. بالنسبة ما استجد من الألعاب الآن حاضر. نعم نعم ها؟ بالنسبة للألعاب الآن الحاضرة الآن كثرة مثل هذه الكرة هو ما شاكلها هل من ضابط يعني؟ الألعاب هذه أما ما ينفع الإنسان في بدنه ولم يهيه عن واجب ولم ينهيه عن واجب فهذا لا بأس مثل الكرة القدمية كرة القدم ما فيها بأس إذا لم تشغله عن واجب ولم تشتمل على محرم كتقصير السروال أو السب والشتم فيما بين اللاعبين هذه لا بأس فيها أما الألعاب الأخرى فهذه يرى علماؤنا أنها حرام مثل البلوت والتنس وما أشبهها اليمين الصف هذا ما في احد يا شيخ نعم. في شخص حدثني يقول في حديث انه في مكه ان من هم بسيئه في مكه ولم يعملها كتبت له سيئه نعم. ما ادري الحديث هذا صحيح ولا اذا هم ولم يعملها فان تركها لله اثيب على ذلك وإن تركها لأن نفسه طارت منها فإنه لا يذهب عن الترك، تكتب عليه في مكة. في مكة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أعمل في حفر الباطن ومقر سكن الأهل في منطقة جدة، لقد تناول نية وأنا في حفر الباطن أنا أخذ عمره، وحينما ذهبت لجهاز أحرمت من منزل أهل وأخذت العمرة، هل ينبغي علي أن أحرم من ميقات الطائف أم من المنزل؟ أفيدوني جزاكم الله. هل كلهم فيه؟ هل في جدة؟ وإن جاء من حفر الباطن، لكن أنت نيتك لما جئت من حفر الباطن نيتك الذهاب إلى أهلك ولا نيتك العمرة؟ الذهاب إلى أهلي. لكن أصل جيد في الإجازة. أصل جيد للأهل. للأهل. إذا كان أصل جيد للأهل فاذهب إلى الأهل بدون إحرام، ومتى أردت أن تحرم أحرم من جدة. أما إذا كانك ما جئت في هذا الوقت إلا للعمرة لكن تبتي من رهلك. أنا نوصل الزيارة للأهل بعدين أحرم وخلاص. لأن هناك فرق بين اللي من أهل جدة وجاي يبي مسكن. هذا نقول إذا أردت العمرة أحرم من مكانك من جدة. أو إنسان مثلا من القصيم يريد أن يذهب إلى جدة أو إلى مكة، هذا نقول لازم تحرم من الميقات. فأنت الآن حسب ما فهمت من كلامك أنك لا تريد أهلك بالقصد الأول، فنقول اذهب إلى أهلك، وإذا أردت الإحرام أحرم من مكانك من أهلك. الصفة هذا ما يجي. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع في نظركم بالشخص الذي يقتل الخيول للزينة أو للتجارة أو للسباق، وهل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا كانت للتجارة. إذا كان الإنسان يتجر بالخيل يبيع ويشتري فيها فعليها زكاة فروض التجارة. أما إذا عدها للسباق أو عدها للركوب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. نعم. أي شيء لا بأس، حكمه لا بأس، هو من الأمور المطلوبة، ولهذا جاز العوض في السباق على الخيل. يعني يجوز يتسابق اثنين على الخيل بعوض بفلوس، لأن في هذا إعانة على الجهاد في سبيل الله وتمرن على ركوب الخيل، والخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. لا من هنا الطلاب يكون في الأخير لأن اللي جاي من برا أحق. نعم. يا شيخ، المكافآت اللي يأخذها طلاب الجامعة إذا كان يغيب الطالب يأخذ المكافأة كاملة ما يجازون، فهل هذا من الكسب الطيب؟ وهم يعلمون بذلك؟ هم يعلمون بذلك، ولكن المكافأة يأخذها كاملة. السؤال هل يعلمون بتغيبه؟ اي نعم يعلمون. إيه لا بأس يأخذها كاملة، لأن هذه المكافأة بناء على أنه طالب له، ما هي أجرة يومية نقول إذا غبت يوم لازم تخصم من الراتب. هذه مكافأة لكونك ارتبطت بالجامعة وفرقت نفسك لطلب العلم. ما تأثر على الدعاء يا شيخ؟ نعم، ما تؤثر، تكون تؤثر على دعاه يعني. لا لا، إذا قلنا الحلال ما تفعل. اليمين هذا الصف هذا نزل هاجو. نعم. هل الجنوب يقرأ القرآن؟ لا، الجنوب لا يقرأ القرآن، لأن الأحاديث تدل على منعه. لكن لو قرأ دعاء مثل قال الحمد لله رب العالمين، أو قال وهو يدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فلا بأس. أما إذا قصر التلاوة فلا يجوز. ما حكم الجمعية مثل أن يستقطع بعض الأشخاص جزء من راتبهم يأخذه كل شخص منهم واحد

سنة القبر.